جاهد كتير حافظ الإيمان وكمل السعي بضمير إكليل كبير ده كان مكافأة عظيمة خدها من القدير وساب تأثير في حياة ولاده وعاش حياته بدون تقصير اشتقنا ليك يا رعينا لا مش أجير كان راعي صالح كان حمينا من الذئاب وبيدي خير ومهما يدي يقول يسوع هو اللي جاب ومفيش فقير قصده في يوم وقفل قصاده في مرة باب اشتقنا ليك يا رعينا جوه الجنة يا بابا شنو اشتقنا ليك